وأنه أولى بإيثار الحب من كل ما سواه. يعني كلما كان محبوبك، طبعا احنا زي ما قلنا مرارا قبل كده قلوبنا محجوبة عن رؤية هذه المعاني السامية وربطها بالله سبحانه وتعالى، فاحتجنا دائما أن نضرب مثلا حقيرا فانيا من تلك الأمثال التي لا تنشط القلوب إلا لسماعها. فلو قدست قلوبنا عن حب الله عز وجل لما تحركت. فإذا كلمناها عن محبوبها من الدنيا انتشت وفرحت وفهمت الخطاب وشعرت به. فاحتجنا لأن نضرب تلك الأمثال ثم نعود فنقول ولله المثل الأعلى. وكان الأصل أن قلوب أهل الإيمان في الزمان الأول لا تحتاج لمثل هذه الأمثال، وإنما على العكس، إذا حدثت عن ذلك الحب الفاني في الدنيا هاجت إلى حبها الأول، إلى حب الله عز وجل، مش العكس. يعني احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن الحب، حب ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي قلبك يعني ايه يتذكر حب محبوبك من الدنيا. زمان كان العكس، يجوا يكلموهم عن الحب الدنيوي الفاني ده فتلاقي قلوبهم هاجت لحب الله عز وجل، وبكت العيون وخشعت القلوب لأنهم تذكروا محبوبهم سبحانه وتعالى. فهنا بيقول الأمر العظيم الذي ينبغي الاعتناء به، أن كمال اللذة والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين. الأول كمال المحبوب في نفسه وجماله، فكلما كان محبوبك، يعني نضرب بقى المثل الذي لا نفهم إلا هو، كلما كان محبوبك من محبوبات الدنيا، كلما كان أكمل وكان أجمل وكان أتم وكان جامعا لصفات الحسن والكمال، كان فرحك وسرورك ونعيم قلبك أكثر وأكبر وأتم. وكلما أو بقدر نقص محبوبك عن هذا الكمال وهذا الجمال نقص فرحك وسرورك. والأمر الثاني كمال محبته واستفراغ الوسع في حبه وإيثار قربه والوصول إليه على كل شيء. فكلما كان حبك أكمل كان فرحك بالظفر به أكثر وأتم. وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي، ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. واضح الكلام. لكن يعني هنا المثل اللي ضربه الحقيقة لعل يعني يقال فيه ممكن ما يكونش شدة المحبة هنا لشدة أو شدة اللذة أو الفرح، ما هيش لقوة المحبة قوي، على قدر قوة الاحتياج. يعني ممكن الإنسان في الأصل ولا يحب الطعام أو حتى ذلك الطعام بعينه، لكن لشدة احتياجه لهذا الطعام فلما حصله فرح فرحا شديدا خلاص. أو يقال بقى يعني إنه هو محب له في هذه الحال حبا شديدا. يعني على كل حال المسألة يعني واضحة. وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. ولذلك يا جماعة كنا دايما نسأل الناس اللي لسه يعني متدينة جديد ونيجي نقعد معاها يمكن في أول مرة، ونيجي نقول لهم السؤال ده، نقول لهم هو البشر، كل البشر في أي شيء تحركاتهم، يعني كل الناس على الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة، لو عاوزين نقول كلمة واحدة، كلمة واحدة، يعني خلينا أسألكم السؤال ده دلوقتي، الناس كلها بتتحرك عشان تحصل إيه؟ يعني تحركات الناس في حياة الناس في دنيا الناس هذه، كل تحركاتنا بنتحركها عشان نحصل إيه؟ لو هنقول كلمة واحدة هتكون إيه هي الكلمة دي؟ حد يعرف؟ أحسنت، السعادة هي السعادة. يعني لو نيجي لما نيجي نقول إيه الهدف المطلق، إذا صح التعبير، يعني الهدف المطلق لتحركات الناس، لحركات الناس في الدنيا، هي تحقيق السعادة. ولكل وجهة بقى، خلاص. وده سؤال مهم جدا ومدخل للدين أصلا، مدخل للتدين. قال: إذا عرف هذا فاللذة، وعشان كده ابن القيم بيقول هنا: فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. مقصود كل حي أن يحصل السرور والفرح. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها، فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا وأجل منها، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مش عارف قلت لكم الكلام ده هنا قبل كده ولا في الدرس. هذه الآية أنا يعني من أكثر الآيات في القرآن التي تحرق قلبي، هذه الآية، وأنا أحب هذه الآية حبا شديدا حقيقة. ولا أنسى أبدا الشيخ أسامة حامد حفظه الله، كان إذا قرأ سورة الأعلى ووصل إلى هذه الآية بكى بكاء شديدا وأبكى كل من حوله. وأنا أذكر مرة كان معايا واحد، الكلام ده من أكتر من يمكن من 20 سنة، كان معايا واحد صديقي وكان طالب علم عند الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، وبعدين خدته للدرس العام بتاع الشيخ أسامة، وهو درس بسيط جدا، والأخ كان طالب علم متقدم عند الشيخ أبو إسحاق، ودرس العام كان يوم الخميس مسجد قباء، يعني للح الأيام دي منكم، ودرس بسيط جدا، يعني درس بيخاطب القلوب، ولكنه كان درسا مميزا يحضره اللي عمره ما ركعها يطلع متأثر ومبسوط ومستفيد، يحضره المشايخ والطلاب العلم يطلعوا مبسوطين ومستفيدين. وأنا لا يعني لا أنسى هذه الليلة أبدا، لأن الشيخ دخل وصلى بالأعلى حتى وصل إلى هذه الآية وكعادته أبكانا. لكن اليوم ده المسجد كله كان بينهنه ورا الشيخ عند هذه الآية، وصاحبي ده اللي انا ما انساهوش الليله دي ابدا. انا طالع بقى بساله: انت ايه الاحوال؟ قال: انا اول مره اصلي في حياتي. على كل حال، بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وجه ذلك يا جماعه ان ما اعرفش انا شرحت لكم الايه دي قبل كده هنا ولا لا. لو انا جيت قلت لك ايه رايك تاخد القصر الكبير ده ولا تاخد الشقة دي، شقة عادية متواضعة، فما فيش عاقل هيختار الشقة، يعني كله هيقول لك أنا عاوز القصر، يعني هاخد الشقة ليه؟ فحضرتك رايح تدخل القصر بقى وتستلم القصر، أقول لك: آه بس أنا نسيت أقول لك حاجة، هو الحقيقة القصر ده لو خدته هتقعد فيه ساعة زمن وبعدين هتطلع منه، يعني هو أنت كل وجودك فيه ساعة زمن، لكن الشقة دي لو خدتها هتتملكها، هي بتاعتك لغاية ما تموت. فما فيش عاقل حينها هيروح للقصر، صح ولا لأ؟ ما أعتقدش يعني. ما تقدرش يقول لك ايه لا دخلني القصر ساعه واخرج ولن اخد شقه تمليك طول حياتي، ما حدش هي ليه؟ مع اني القصر افضل ولا الشقه؟ القصر خير. طب ليه خدت الشقه؟ لانها ابقى. فاهمين دي؟ القصر خير من الشقه، لكن الشقه ابقى من القصر. فهمتوا دي؟ طيب ايه رايك بقى لو عكست؟ قلت لك تاخد الشقه دي ساعه ولا تاخد القصر ده تمليك؟ هتقول: هو فين السؤال اصلا؟ يعني فين وجه التخيير؟ يعني انت بتخيرني بين ايه وايه؟ هو يعني تاخد شقه ساعه ولا قصر يفضل بتاعك طول حياتك؟ فين وجه التخيير اصلا؟ ده القصر، ها بقى قولوها، ده القصر ايه؟ خير وابقى. فاهمين؟ فما فيش وجه اني اؤثر الشق. اهو ده اللي احنا بنعمله في الدنيا يا جماعه. شوفوا بقى المعادلة اللي هي يعني معادلة ما مش مفهومة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. عارف لو كان قال والآخرة أبقى لكفت، يعني لو ما قالش خير، يعني لو عرفنا إن الدنيا هي اللي تخيل هذا، إن الدنيا هي اللي خير يا سيدي، لكن يعقب الدنيا آخرة تدوم فيها أبد الآبدين، تدوم فيها أبد الآبدين. يبقى كان العقل، مقتضى العقل إنك تؤثر إيه؟ تؤثر الأبقى وإن لم يكن خيرا، زي ما حضرتك عملت كده وقلت لا أنا هروح للشقة ومش هاخد القصر. فكيف إذا كانت الآخرة تجمع الوصفين جميعا؟ كيف إذا كانت خيرا وأبقى؟ فهمتوا يا جماعة الآية دي؟ ومع ذلك بجهلنا وضعف بصيرتنا و إذا بنا نؤثره الدنيا مع كون الآخرة خيرا وأبقى. فهمتوا بقى الآية؟ وقال السحرة لفرعون لما آمنوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، ها والله، شوفوا نفس الكلمتين، خير وأبقى. يبقى فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وعجيب يا جماعة إن حقيقة مثل هذه تشربتها قلوب السحرة مع أول لحظة إيمان، وده يوقفنا على أن هذا كان توفيقا من الله عز وجل قذفه في القلوب. يعني يا جماعة السحرة دول كانوا من ساعة زمن، من ساعة زمن، مش هقول لك قعدوا مع موسى عليه السلام سنة ولا سنتين فعرفوا المعاني الشريفة دي، لا، ده من ساعة زمن كان منتهى أملهم إنه يبقوا من خاصة فرعون، صح ولا لأ؟ إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم إنكم إذا لمن الإيه؟ لمن المقربين. خلي بالك، ده معنى كده إن فرعون إداهم حاجة زيادة، يعني قالوا ما كانوش يحلموا يبقوا من المقربين، ده هما بيقولوا له إيه؟ يعني هناخد فلوس، ده كان يعني منتهى أمالهم، مش إن هما يبقوا من خاصة فرعون، لا، ياخدوا قرشين ويمشوا، لأن السحرة دول مش من المدينة، ما هماش قريبين من فرعون، صح؟ ولا هم الشلة بتاعته؟ لا لا لا لا، ده عمل ايه فرعون؟ ارسل في المدائن حاشرين، يعني جاله سحرة من الفلاحين كده، ماشي؟ فتخيل كده واحد جاي من الفلاحين ولا من الصعيد، هل ده متخيل ان رئيس الدولة هيقعده جنبه يقول له انت بتاعي؟ مستحيل، يعني ما جاتش في دماغهم. ده هو نهاية امره ايه؟ هيديله قرشين ويلا على بلدك منك له. فهم ده اللي طلبوا السحرة، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني هتدينا فلوس؟ ففرعون إداهم حاجة فوق الفلوس، قال إنكم لمن المقربين، ده أنتوا هتبقوا شلتي. ده من قد إيه؟ مفيش من ساعة زمن. وحصل اللي حصل فيقولوا الكلمة دي: اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي الآخر الله خير وأبقى. والله سبحانه خلق الخلق ليني لهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد، وأما الدنيا فمنقطعة ولذاتها لا تصفو أبدا ولا تدوم، بخلاف الآخرة. ولذلك يا جماعة قدر الله فيما قدر أنك تعذب بكل من أحببت أو بكل ما أحببت في هذه الدنيا، يعني ما تلاقيش حب كده إيه إلا في عذاب، لدرجة إن الشعراء وبعد كده كتاب الأغاني ربطوا بين إيه؟ شعراء الجاهلية وما بعدهم شعراء صدر الإسلام، يعني الشعراء عموما، وبعدين حتى اللي كتبوا أغاني ربطوا دايما بين الحب والإيه؟ والعذاب، مش كده؟ لأن هذا قضاء الله عز وجل، لأن هذا قضاء الله، تحبش حاجة في الدنيا غير وتتعذب بيها، بخلاف الآخرة. قال فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر، فإن لذاتها دائمة ونعيمها خالص من كل كدر وألم، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود أبدا. ولذلك إذا كان ما تحب في الدنيا فرع عن حب الآخرة، عن حب الله، تجده أخلص ما يكون. الله إزاي ده اللي بيحب في الله وبيبغض في الله ده دايما مبتلين؟ أنا بقول لك أخلص ما يكون، يعني دايما هو يشعر بالسعادة ويشعر بالرضا، وإن كانت حاله على خلاف ذلك. يعني وقلنا لكم قبل كده أخوكم حط لكم الأثر بتاع ابن القيم لما بيتكلم عن ابن تيمية، وإنه كان يعني أسعد الناس حالا وأرضاهم مش عارف نفسا ومش عارف إيه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية. لو تفتكروا الأثر ده، يعني حتى لو كان هو في حالة ما هيش، لكن تلاقي دايما مبسوط ودايما راضي ودايما. قال: ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين، بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع بها إلى غيرها، وأن الآخرة هي المستقر. ده معنى متاع، متاع يعني يستمتع بها، يتبلغ بها إلى غيرها. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة، ولذلك خلقت الدنيا ولذاتها، فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها لم يذم تناولها، بل يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة. إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها النظر إلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ونعود لنضرب تلك الأمثال التي لا تفهم القلوب دونها. ولو قلت لك تصور الآن محبوبك من الدنيا، وبعدين قلت لك محبوبك ده اللي انت بتحبه حب شديد، روح هو موجود في الايه، في القصر اللي جوه المزرعة اللي جوه مش عارف ايه اللي هناك دي، يعني إلى أن تصل إلى محبوبك وتراه هتعدي على كمية ملذات كتيرة. يعني ده المعنى، هتعدي على مزرعة فيها شلالات وفيها أنهار وفيها زروع وفيها، وبعدين هتدخل قصر مليان بالتحف والرخام اللي مش عارف إيه، وعشان توصل لأوضة فيها محبوبك خلاص، وأنت بتحب الشخص ده حب شديد، يعني حب مش عادي، وأنت معدي على الحاجات دي هتلتفت إليها؟ وهبك التفت هتشغلك عن وجهتك؟ وهبها شغلتك شيئا ما فتلذذت بها ثم ظفرت بمحبوبك، فأي اللذات أعظم؟ لذة وجودك في هذا المكان بأنهاره وثماره ومناظره الخلابة، وبعدين لذة وجودك في هذا القصر بما فيه من تحف، ولا لذة النظر لوجه محبوبك، لذة الجلوس مع محبوبك؟ ها، فهمتوا يا جماعة؟ عشان احنا بنقرأ الكلام ده وكتير ما بيبقاش، يعني هو يعني مش ايه، مش متخيله او مش مستشعره، فنضطر آسفين طبعا، ده لأن قلوبنا السامع المتكلم، لأن قلوبنا محجوبة بهذه الدنيا للأسف. فلما بقى نذكر هذا المثال تطرب القلوب، مش كده؟ نطرب بقى ونحس بالكلام. عرفت بقى ان لو فعلا ربك سبحانه وتعالى هو محبوبك كنت استشعرت، ما كنتش تحتاج بقى الكلام ده. احنا ضيعنا هو 3-4 دقايق في صورة ذهنية عشان نفهمك ليه يوم القيامة هيبقى: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، لأنه محبوبهم سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر:

وهذا أمر لا يصدق به إلا من فيه حياة. عشان كده احنا مش حاسين الكلام اللي عمال ابن القيم يعيد ويزيد فيه ده، ما احناش حاسينه ليه؟ لأن ما فيش في الله المستعان. وما لجرح بميت إيلام. والمقصود أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذات في الآخرة. يبقى عشان نلخص الكلام، أعظم لذة الدنيا اللي هي إيه؟ معرفة الرب ومحبته، موصل لأعظم لذات الآخرة اللي هي رؤيته سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الغرض. قالوا لذات الدنيا ثلاثة أنواع، نتكلم عنها بقى المرة الجاية إن شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.